بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى: ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة. عن يزيد بن الأسود قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى، فجاء رجلان حتى وقف على رواحلهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعد فرائصهما. واللحم الذي بين الفرائص، اللحم الذي بين الكتف والجنب الضخم، ترعد الفرائص عند الخوف. فقال لهما: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ ألستما مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال لهما: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد وأبو داود، ورواه النسائي والترمذي بلفظ: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه المستكن والشيخ الألباني رحمه الله. الحديث استدل به على ما عنون به، وهو إعادة الصلاة مع الجماعة، وهو دليل صحيح بالنسبة لمن صلى في رحله أو في بيته ثم أتى مسجد جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن في إقامة الصلاة الجماعة جماعة ثانية في مسجده دون أن يأمر الناس أن يصلوا معهم، فليس المقصود كل جماعة تقام، وإنما الأمر المشروع في ذلك هو أن يأتوا الإمام أو أن يأتوا إلى مسجد جماعة لم تصلى فيه الجماعة الأولى فيصلوا مع الإمام. وأما بالجماعة الثانية ونحوها فإنما يصلي من كان يعني هناك حاجة لصلاته، مثل أن يتصدق على فلان، أو يكون لم يصلي فيصلي معهم أو نحو ذلك، أو يعني يريد تحصيل ثواب الجماعة إذ قد صلى الفريضة منفردا مثلا فيصلي بهذه النية، والله أعلم. استدل به ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها على تكفير تارك الصلاة: ما منعكما أن تصليا مع الناس ألستما مسلمين؟ لقوله ألستما مسلمين، هذا ليس بدليل ظاهر، فإنه لو كان الاستدلال صحيحا لا كان ينبغي أن يقال أن صلاة الجماعة ركن من أركان الإسلام، لأنه قال: ما منعكم أن تصليا مع الناس؟ الذي لا يصلي مع الناس ليس بمسلم. لكن هذا السؤال ألستما مسلمين ليس معناه أن من لم يصلي مع الناس فهو مسلم، فليس بمسلم، وإنما معناه أن مقتضى أو واجب الإسلام أن يصلي مع الناس، يدل على وجوب صلاة الجماعة. وإن كان الحديث يدل في آخره على أن صلاة الجماعة تحصل ولو صلى في رحله ولو صلى في بيته، وأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما وإنما أمرهما أن يصليا مع الجماعة مع الإمام. ولو كان محرما أن يصلي جماعة في منزل أو في رحل في خيمة أو في مربد، لو سأتي الحديث به يعني مخزن مثلا، لقال: ما الذي جعلكما تصليان في رحلكما؟ لماذا لم تصلي مع الناس؟ اكتفى قابل النبي صلى الله عليه وسلم الحجة إنا قد صلينا في رحالنا، هذا دليل على أن الجماعة واجبة، تجزئ في ذلك جماعة المسجد الجامع أو جماعة الإمام أو أي جماعة أخرى في أي مكان في الأرض لنا مسجد مطهور، وهو دليل أيضا على أن الجماعة الثانية التي يعيد معها الجماعة هي نافلة وليست فريضة. صلي معهم فإنها الضمير يعود على أقرب مذكور، فصلي معهم فإنها صلاتكم أقرب مذكور، صلاتكم مع الجماعة الثانية بالنسبة لهم التي هي جماعة الإمام التي هي جماعة مسجد الجماعة لكما نافلة. قال ففي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض في جماعة أو منفردا إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد. والصحيح يقول إذا أدرك جماعة الإمام أو جماعة مسجد جماعة، مسجد الجماعة مسجد الجماعة لا يلزم أن يكون مسجدا جامعا، مسجد الجماعة هو مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، أما المسجد الجامع فهو الذي تقام فيه صلاة الجمعة. قال وقد روي أن حذيفة عاد الظهر والعصر والمغرب وقد كان صلاهما في جماعة، وروي أنه شفع المغرب برابعة. صلاهما سمع ذكر الظهر والعصر والمغرب وصلاهما لفظ المسمى. هو الصح انت صلاهم ضمن خضرا في المغرب المروي عن حذيفة انه شفع المغرب برابعة ولم يسلم، يعني كما روي عن انس انه صلى مع ابي موسى الصبح في المربد، المربد الجرن مكان تخزين الحبوب والتمر، ثم انتهى إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصلّى مع المغيرة بن شعبة. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تصلوا صلاة في يوم مرتين حديث حسن، فقد قال ابن عبد البر اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض أيضا، يبقى صلى ست صلوات بنية الفريضة. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ، يعني لم يعد الفريضة وإنما صلى فرضا فريضة، المرة الأولى فريضة ومرة المرة الثانية صلى نفلا. قال استحباب انحراف الإمام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلى، لحديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله، يعني أحيانا على يمينه وأحيانا على شماله. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وقال حديث حسن حسن الشيخ الألباني قال عليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، وقد صح الأمران على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصرف عن يمينه يستقبلهم بوجهه، لصريحة في أنه هو ليس المقصود بذلك السلام، فإن الاتفاق على أنه يبدأ في السلام باليمين. أما هذه الحديث فهي أنه كان ينصرف عن يساره إذا الإنذار معناه التوجه إلى جهة الإيه؟ المأمومين بعد أن يسلم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. يقول الشيخ: في الماء بعد المغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10، لأن الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله. الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أنه قبل أن يثني رجله في انتقال عن المصلى، وأما أن يتوجه إلى الناس فالذي أراه أن الإمام لا ينبغي أن يمسك مدة طويلة مثل 10 مرات وهو على هيئته، لأن ذلك يعني يحبس الناس إذا التزموا بالسنة. فالسنة ألا ينصرف الناس من مصلاهم، لا يخرج أحد من المسجد ولا يتحرك قبل أن يتوجه إليهم وإليه. إذا انصرف إليهم انصرفوا، فكثير من الناس يتحرك قبل أن يتحرك الإمام. لذلك كان القدر الذي ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم قدر أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام، وليس أن يقول 10 مرات وهو في اتجاه القبلة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الذي يظهر أنه كما عمت عائشة في حديثها كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. قول أم سلمة الذي في البخاري يقول: وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. فكان هذا في جميع الصلوات، فإما أن يقال قبل أن يثني رجله يعني في الانتقال من المصلى، أو أن يكون ذلك خاصا بالإمام أنه ينصرف إلى الناس حتى ينصرف من أراد أن ينصرف. الله أعلم. هو أصل الرواية بتاعت أبو سلمة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مكانه يسيرا. في رواية قالت عند ابن خزيمة قال الزهري: فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. قال: علو الإمام أو المأموم. قال: يكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم. فعن أبي مسعود الأنصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. رواه الدرقطني وسكت عنه الحافظ في الترخيص، حسنه الشيخ الألباني، وقال: ورد بسند صحيح عند أبي داود وغيره. إلا لحاجة مثل تعليم الناس كيفية الصلاة، ولا يكون هذا النهي حاصلا إذا كان معه طائفة من المصلين في نفس درجته وطائفة أخرى أسفل من ذلك، يعني قد يكون هناك أدوار في المسجد، فالمسجد يصلي الإمام في الدور الثاني ومجموعة تصلي في الدور الأول أسفل منه، أو يكون هناك مستويين في بعض المساجد، يكون هناك بعض السلالم مستوى يصلي فيه الإمام وطائفة ونزول بسلالم تصلي فيه طائفة أخرى، فمثل هذا لا يكون منهيا عنه، إنما النهي أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه. إذا كان كذلك، إذا كان على ما ذكرنا، فالناس طائفة منهم معه فليس كلهم خلفه أسفل منه، فلذلك لا يكون هذا مكروها. وعن همام بن الحارث أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان مكان مرتفع، مدائن عاصمة دولة الفرس هي مدن العراقية، قال فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه يعني جذبه، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى فذكرت حين جذبتني. رواه أبو داود والشافعي والبيهقي وصححه الحاكم بن خزيمة وابن حبان والألباني. فإن كان للإمام غرض من ارتفاعه على المأموم فإنه لا كراهة حينئذ. فعن سهل بن سعد الساعدي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع، أول يوم وضع، فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى وسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي. رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال وأما ارتفاع المأموم على الإمام فجائز لما رواه سعيد بن منصور والشافعي والبيهقي، وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. طبعا المساجد اللي فيها دور ثاني وثالث ويكون الإمام في الدور الايه الأسفل، فهذا لا بأس به أيضا. وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد البصرة، فكان أنس يجمع فيها يصلي صلاة الجمعة ويأتم بالإمام، وسكت عليه الصحابة رضي الله عنهم. دليل على أن من بالمسجد بالبيوت القريبة من المسجد التي بينها وبينها فاصل يسير عرفا لا بأس أن يصلي، إذا كان غير منفرد يصلي صفا مع ابنه خادمه لا يقف منفردا خلف الصف ويصلي ويأتم بالإمام، يراهم أو يسمعهم طالما أن الفاصل ليس كبيرا عرفا. وحديث أنس هذا ظاهر سكت عليه الصحابة. رواه سعيد بن منصور في سننه. قال الشوكري وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق 300 ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره، وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. لا دليل أصلا على 300 ذراع، ولا يقال 300 ذراع تمنع العلم بأفعال الإمام، يمكن أن يكون هناك علم بأفعال الإمام تنقل بأي طريقة إما بالتبليغ أو بوجود المكبر في زماننا، وقد أصبح اليوم ينقل أيضا سورة الإمام، فالأمر ليس فيه تحديد. طب الكهرباء اتقطعت، يبقى مثل ما حصل زحام فامتنع صوت الإمام عن بعض المأمومين، فإما أن يأتموا بمن يرونه أو يسمعونه من المأمومين، وإما أن ينوي الانفراد. فالنساء إذا كنا في مكان خاص وانقطعت صوت الكهرباء أو انقطع صوت المكبر، فإن كنا يرينا بعض المأمومين ويمكن الاقتداء بهم أو يسمعون صوت من يبلغ فليتموا الصلاة، وإن لم يكونوا فليصلوا منفردين، ولا يصلوا ولا يصلين لا رجال ولا نساء جماعة ثانية في ولود جماعة الإمام الراتب. إن البعض يروح جايين بعد لو الكهرباء اتقطعت يقولوا طبعا واحد يصلي، هذا ليس سليما ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الجماعة الأولى قائمة يصلين منفردين، يصلون الرجال مثلا في الدور الرابع يصلون منفردين ولا يصلون جماعة في وجود جماعة الإمام الراتب، وإن فعلوا فقد أساءوا وصحت صلاتهم وعلى وجه تبطل الصلاة. قال يعضد هذا الأصل كلام الشوكاني فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه، لكن تحديده بثلاثمائة ذراع هذا ليس له اعتبار. 150 متر يعملوا كم دور؟ دور عندنا 15 دور، 150 متر 50 دور، 3 آخر كلام عندكم يعني مفيش تبع مساحة لل 92 عشرة لأن كلكم حافظينهم. خمسين دول مساحة سحاب. اقتداء المأموم مع الحائل بينهما. الواحد بيتعجب طبعا أيام الشوكاني ما كانش فيه 300 زراعة. لكن ايه اللي يفكروا ممكن يكون في جبل عالي بقى، بس ممكن يشوف الإمام بقى على الارتفاع ده هو أعلم. اقتداء المأموم مع الحائل بينهما. يجوز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع. قال البخاري وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نخل. قال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإحرام. انتهى. وقد تقدم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته. طب الراديو يقول أفتى العلماء بعدم صحة الصلاة خلف الراديو، وذلك لطول الفاصل لطول الحائل عرفا. يعني احنا نصلي تبع الحرم واحنا شايفين البتاع، لا، لان هذا الامر طويل عرفا، فاصل طويل عرفا. واما اليسير فحيث تمكن الرؤية. طب الجدار ده لازم يكون فيه شباك؟ اذا كان في بعض المشايخ ربما يشترط في مصلى النساء ان يكون بينه وبين الايه المسجد ايه فتحة، فهذا ليس صحيحا. العبرة بوصول الصوت أو رؤية المأمومين. طابق الحرم هذا اللي فات إيه؟ الفنادق التي حول الحرم زي ما قلنا. صلى أنس في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة، لكن ليس هناك ثواب الصلاة في المسجد الحرام، هو الصلاة هنا صلاة في الأرض الحرام وليست في المسجد الحرام الذي يعد للصلاة. يصلح إذا كان الصوت يصل أو يرى المأمومين. يصلي في الفنادق حول الحرم لكن ثوابه ناقص عمن يصلي داخل جدران المسجد، هي بمنزلة الصلاة في الساحات، والصلاة في الساحة أفضل. أو إيه؟ لو صلى منفردا خلف الصف لم تصح الصلاة، يؤمر بإعادة الصلاة. قال: حكم الائتمام بمن ترك فرضا. تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم بما تركه الإمام. الإمام على سبيل المثال مش متوضي والناس قد صلوا، فليس عليهم أن يعيدوا الصلاة، صلاتهم هم صحيحة. وإن علم إنسان أنه قد ترك ركنا أو شرطا فإنه لا يأتم به، لأن صلاته ليست صحيحة حتى يأتم به. قال: لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون بكم، فإن أصابوا، أي الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، أو وإن أساءوا. رواه أحمد والبخاري. وعن سهل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه، يعني ولا عليهم. رواه ابن ماجه. ده دليل على إيه؟ على كل إساءة طالما لم يعلموا بها أو كانت إساءة ليست من أركان الصلاة. قال: صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب وهو لا يعلم فأعاد ولم يعيدوا. ساعات الواحد يصلي وراء إنسان لا يدري أأتى بأركان القراءة في الفاتحة أم لا، يبقى الواحد مش منتبه، هو خلاصة صلىها أأر الذين ولا الذين مثلا، يبقى مش متيقن من ذلك. فإذا قرأت أنت الفاتحة قراءة صحيحة فقد صحت الصلاة، وتقصيره على نفسه. كما ذكرنا، إذا لم يطمئن ولم يرى المأمومون ذلك، مش عارفين هم، ويصلوا وهو ما اطمئنش، فإذا اطمئن المأمومون فصلاتهم صحيحة. إذا الإمام ما أراش الفتح في صلاة سرية والمأمومون لا يعلمون، نسي، صلاتهم هم أيضا إيه؟ صحيحة. قال: الاستخلاف. إذا عرض للإمام وهو في الصلاة عذر كان ذكر أنه محدث أو سبقه الحدث، انتقض وضوء أثناء الصلاة، فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين. فعن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. رواه البخاري. دليل على أن الإمام إذا حصل له عذر قطع الصلاة بسببه جاز له أن يخبر المأمومين بالكلام ليبين لهم ما حدث ويتمكن من الاستخلاف، فيقول مثلا: انتقض وضوئي، فيقدم فلانا فيصلي به للناس. يقول: خرجت من الصلاة، ويأخذ بيد أحدهم ويقدمه لهم. يقدم صالحا للإمامة. الاستخلاف لابد أن يكون صالحا للإمامة حتى لو كان بعيد عنه مثلا، حتى لو بعيد. لازم ذكر السبب؟ لا، مش لازم ذكر السبب، أنا أتكلم على جواز ذكر السبب. لكن إذا كان يمكن أن يفهموا بأن يقدم واحدا جاز ذلك. قال: وعن أبي رزين قال: صلى علي ذات يوم فرعف نزف، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. رواه سعيد المنصور وقال وقال أحمد إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية، وصلى الناس وحدانا حيث طعن وأتموا صلاتهم. لكن الأفضل أن يقدم واحدا فيصلي لتتم الجماعة. قال من أما قوما يكرهونه، جاءت الأحاديث تحضر أن يؤم رجل جماعة وهم له كارهون، والعبرة بالكراهة الدينية التي لها سبب شرعي. فعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما له وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساقط، وأخوان متصارمان. رواه ابن ماجه. قال العراقي اسناده حسن، وصحح الألباني الجزء الأولاني فقط. حقيقة هو الظاهر أن يحسن بشواهده الكثيرة. إذا كرهوا لأمر غير شرعي كجماعة من أهل البدعة يكرهون صلاة رجل من أهل السنة، جماعة من الخوارج يكرهون صلاة رجل من أهل السنة لأنهم يكفرونه، لا عبرة بذلك ولا ينطبق عليه أنه أما قوما وهم له كارهون. أما أنهم يكرهونه لأجل معصيته وفسقه وبدعته وهو يفرض عليهم أن يصلي إماما، وكذا من يغتصب الإمامة من الإمام الراتب، فإن ذلك كله ممن ينطبق عليه الحديث رجل أما قوما وهم له كارهون. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، يعني بعد أن تفوته دماء، محتمل أن تفوت الجماعة، ومحتمل والله أعلم وأعلم ذا أظهر بعد أن ينتهي الوقت. قال ورجل اعتمد محررة، يعني هو حرر عبده أعتق عبده ثم كتب ذلك وظل يستخدمه كعبد، لأن الكلمة إذا خرجت منه أنت حر فقد صار حرا، فلا يجوز له أن يعود في استعباده واسترقاقه. رواه أبو داود وابن ماجه برضو صح عن ألباني الجملة الأولى فقط بالشواهد. قال الترمذي وقد كره قوم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. لماذا تكرهه لدنيا؟ لماذا تكرهه وهو إمام عادل ومتبع للسنة؟ الله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.